بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي بالله، نستأنف دروسنا إن شاء الله تعالى بعد هذه الفترة التي مضت من 21 رمضان إلى اليوم، ولعلنا اليوم يكون هناك درسا عاما، يكون هناك درس عام إن شاء الله، وربما نختار كتابا مختصرا في أي مجال ينظر إليه إلى يوم 20 في الشهر، ثم نبدأ في كتابنا الذي كنا فيه، وهو كتاب منار السبيل، ومن حيث وقفنا في قبل رمضان في كتاب الحج إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن لعلنا اخترت شيئا. حديث عائشة. حديث عائشة أحسن الله إليك. تفضل. قبل المنسك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث العظيم قاعدة من قواعد الدين التي يبنى عليها، وقد ذكر العلماء وعلى رأسهم ابن عبد البر في جامع العلوم والحكم وغيره أن مدار الإسلام على أربعة أحاديث، منها هذا الحديث، ومنها حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، ومنها حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وقد قيل غير ذلك، أضيف بعضهم يرى إضافة حديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وآخرون يضيفون قل آمنت بالله ثم استقم ونحو ذلك، ولكن هذه كلها عليها مدار الإسلام كله. هذا الحديث الذي بين أيدينا وروايته الأخرى، حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، هذا الحديث يتضمن التحذير والحذر كل الحذر من الزيادة في الدين والابتداع فيه، وذلك لعدة أمور، حيث قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا أي في ماذا؟ في ديننا. هذا يعني هذا الدين، ما ليس منه أي من الزيادة فهو رد، فذلك مردود عليه وغير مقبول، وهو آثم به إذا تعمده. هذا الحديث إذا تأمله المسلم وطالب العلم يجد أنه قاعدة عظيمة تنص على منع أي زيادة في الدين، سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأحكام أو في السلوك أو في جميع الأمور، وذلك أن ديننا ولله الحمد دين كامل أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، حيث نزلت آية عظيمة في حجة الوداع تبين ذلك، هي قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك ذكر جاء أن اليهود الذين يعرفون الحق ولكنهم جحدوه، قالوا لقد نزلت عليكم آية معاشر المسلمين، معاشر المسلمين لو أنزلت علينا نحن اليهود لجعلنا اتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية عيدا. قال عمر رضي الله عنه والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم حجة الوداع بعرفة، لكن اتخاذ أعياد في الإسلام ليس عليها دليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، تلك الأعياد أعياد بدعية لا يجوز اتخاذها ولا حضورها ولا الأكل من الموائد التي تقام فيها ولا التعاون على إقامتها، إذ أن التعاون على إقامتها من التعاون على الإثم والعدوان، حيث أنها إحداث في دين الله ما ليس منه. وقد قال الله عز وجل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لذلك جاءت الأحاديث الكثيرة تحذر من البدع، من ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول حذيفة رضي الله عنه عليكم بالعتيق، أي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول مالك رضي الله عنه من ابتدع في الإسلام دينا بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الإحداث في الدين اعتداء على الشريعة وقول على الله بغير علم وتشريع بما لم يأذن به الله. وقد قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى وقال تبارك وتعالى وأن تشركوا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما أن البدع إحداث البدع يؤدي إلى إضاعة السنن، فما ابتدع قوم بدعة إلا وضيعوا بدلا منها ماذا؟ سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي على الناس زمان يرون السنة بدعة والبدعة سنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول القائل يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وما دام الحديث عن البدع والحذر منها فإني سأتحدث عن الأماكن التي تشرع زيارتها، الأماكن التي تشرع زيارتها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الغرض الذي نأتي من أجله إلى المدينة النبوية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. أما الذهاب إليه في هذه الظروف فلا أراه أبدا، لأن الذي يذهب يضطر أن يأخذ تأشيرة من اليهود المحتلين الغاصبين الصهاينة، وهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال، فهو يدخل صاغرا ولم يدخل وهو رافع رأسه. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر عمرة القضاء الذي بعد صلح الحديبية والمسجد ما زال تحت حكم المشركين؟ أقول: هذا أمر آخر، لأن الإسلام لم ينتشر بعد، وحتى إن الحرم نفسه، إن الكعبة نفسها محاطة ب360 صنما، إذن لا هذا لا يقاس عليه. ومعلوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وشوقه إليها هو والصحابة، ولكن ما عرفنا أن أحدا ذهب وصلى في المسجد الأقصى قبل أن يفتح على المسلمين، قبل أن يفتحه الله على المسلمين. فإذا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد كما سمعنا. طيب، بعد أن نأتي للصلاة في المسجد النبوي ينبغي أن يكون النية عندما نأتي إلى المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا جئت وصليت في المسجد ما شاء الله أن تصلي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا تتردد على القبر، فإن ذلك بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد هو اسم لما يتكرر في كل مرة، فالذين يترددون على القبر بعد كل صلاة مبتدعة، وأعمالهم هذه بدعة غير مقبولة، فعلينا أن نحذر من ذلك. كم مسجد في المدينة تشرع زيارته؟ ها، كم بالضبط؟ 2، لكني أسمع بعض الناس يقول 3. ما هما؟ مسجد النبوي ومسجد قباء. ومن زاد عليه فقد ابتدع، من زاد عليهما فقد فعل بدعة. من زاد على زيارة هذين المسجدين بخصوصها بقصد التخصيص فهذه بدعة من البدع. فلا يوجد شيء اسمه المساجد 7 في الإسلام، ولا ما يسمى بالقبلتين، ولا الآبار والأغوار التي يتوجه إليها بعض الجهال، ولا الغار الذي في أحد، ولا بئر الخاتم، ولا بئر الأريس، ولا بئر عثمان، ولا كما يسمونها بئر حاء، وهي أصلا حديقة اسمها إيش؟ بئر حاء، حديقة أبي طلحة التي تصدق بها في سبيل الله، وليست بئر، بئر حاء، وليست لها زيارة، ولا زيارة نخلة سلمان الفارسي. الحمد لله الآن دخلت في مشروع الحرم، لا توجد هذه النخلات المسماة نخلات من؟ سلمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا كله هراء وخرافات. تسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد وتكتفي بالسلام المشروع ولا تتردد، تقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم تنصرف، لا تصلي عند المقابر ولا تأخذ من ترابها، ولا تأخذ من أي تراب في المدينة، فإن تراب المدينة مثل تراب أوروبا وأمريكا وأستراليا وآسيا وأفريقيا، لا فرق، التراب هو التراب، لا ينبغي لنا أن نتبرك بالتراب ولا أن نتعلق بالتراب. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى في التراب وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا؟ قلنا نعم، لكن هل خص ذلك بتربة المدينة وقال لا تأخذوا إلا ترقوا إلا في ماذا؟ إلا في تربة المدينة؟ الجواب لا. ولذلك من أراد أن يرقي بهذه الطريقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص، فهذا يجوز بأي تراب على وجه الأرض في أي بقعة كان من تراب طاهر. إذن هذه الأماكن التي تشرع زيارتها إذا جينا المسجد، أولا المسجد النبوي وهو الأصل، ثانيا مسجد قباء، ثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون تكرار، رابعا وخامسا السلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في بقيع الغرقد. أما ما زاد على ذلك فهي خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. قد يقول لنا قائل وجدنا في بعض الكتيبات التي يوزعها بعض الخرافيين أن هذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان وهذه بئر كذا وهذه بئر كذا وهذه حديقة كذا وهذا بئر الخاتم وهذا وهذا، هذه خرافات، هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نحذر من كل خرافة وبدعة، ولا يجوز تخصيص مكان لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة خاصة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ومن كان لديه سؤال فليكتبه ويعطيه للشيخ أحمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول ما ذكرتم من عدم مشروعية زيارة الآثار النبوية بقصد التقرب، هل يشمل ذلك الآثار في مكة أم خاص بالمدينة؟ نعم، أولا كلمة الآثار النبوية ثبت العرش ثم انقش، إذا ثبت أنه آثر النبي نبوي قد زاره وأمر بزيارته فعلى العين والرأس. ولذلك نزور البقيع كما زارها رسول الله، ونزور الشهداء كما زارهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزور النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كما فعل الصحابة، ونصلي في المسجدين المسجد النبوي ومسجد قباء كما أمرنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مكة فليس هناك مزار يوجد في مكة باستثناء الصلاة في المسجد الحرام فقط، المسجد الحرام، فأكثر من الصلاة فيه يا عبد الله، حيث إن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما يعني تخصيص غار حراء أو غار ثور أو المكان الفلاني أو المكان ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مكان كذا وكذا، هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وأنت مسؤول يا عبد الله عن أي عمل تتقرب به إلى الله لا بد فيه من شرطين، أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون ماذا؟ صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسب أنك يا عبد الله ما جئت من بلدك البعيدة إلا تريد إلا وأنت تريد أن تحج كما حج من؟ رسول الله، وتزور كما زار من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتعبد كما كان يتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسأل عن ذلك والزمه، وإياك أن تتجاوزه ولو زخرفه الناس، ولو زخرفه الناس. ونبه على مسألة وفقكم الله، البعض من الحجاج والمعتمرين يحرمون من بلادهم أو يحرمون من الميقات، من الجحفة أو من أي مكان، وقد يحرمونهم في الطائرة ظنا منهم أنهم سيذهبون إلى مكة، ولكن عندما نزلوا في جدة وجهوا إلى أين؟ إلى المدينة. فما الحكم؟ هل نخلع الإحرام؟ هل نبطله؟ لا يا عبد الله، أنت دخلت في النسك، قلت لبيك اللهم عمرة، أو قلت لبيك اللهم حجا، أو قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، فإذا دخلت في النسك ليس لك أن تنقضه حتى تطوف وتسعى وتقصر إن كنت معتمرا، وحتى تطوف طواف الإفاضة وترمي قبل ذلك رمي الجمرة وتحلق إن كنت حاجا. فهذا أمر يجب التنبه له، من خلع ملابس إحرامه بدعوى أنه وجه المدينة فعليه أن يعود الآن في إحرامه، وعليه أن لا يقرب زوجته حتى يؤدي عمرته أو حجه إن كان مفردا. فإن قدر أنه كان مفردا بالحج وقد حل الإحرام وجامع زوجته، هنا قد بطل حجه وعليه إتمامه مع فساده، وعليه ذبح بدنة جمل أو ناقة، وعليه القضاء من العام القادم. أما إن كان قد أحرم بعمرة أو بحج وعمرة فعليه إن كان قد أتى زوجته أن يذهب ويتم هذه العمرة الفاسدة ويذبح ذبيحة ويحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن، ويقضي عمرة أخرى قبل ذلك ويقضي عمرة ثانية بعد أن يذبح الذبيحة وبعد أن يتم هذه العمرة الفاسدة. هذا إن كان قد جامع، أما إن لم يكن جامع فعليه أن يعود في إحرامه فورا ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. يقول أسئلة بمعنى تتعلق بالزيارة. نعم. أحدهم يقول نسيتم ذكر زيارة وادي العقيق المبارك والأكل من ترابه. الثاني يقول بئر الروحاء. الروحاء. نعم. الثاني يقول بئر الناقة. بئر الناقة؟ بئر الناقة، نعم. أول مرة نسمع بها في المدينة. بئر الناقة. على كل حال يا أخي الكريم وفقك الله، وأنت تسأل تريد إن شاء الله الجواب الصحيح، وتريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد أن وادي العقيق يزار، إنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما بات فيه قال له جبريل صل في هذا الوادي المبارك، صل في هذا الوادي المبارك. فمن بات ينتظر أن يحرم بالحج والعمرة أو العمرة فليصلي فيه، أما أن يذهب إليه بصلاة مخصوصة فهذا لم يفهمه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وأما بئر الروحاء فلا أعرف بئر الروحاء، أعرف مكانا يبعد 50 كيلومترا من مدينة في طريق ينبع وليس في طريق الحج، اسمه الروحاء. الحي النبي صلى الله عليه وسلم نعم مر به وهو حاج، لكن لم يصلي فيه ولم يثبت أنه صلى فيه أبدا، لم يثبت أنه صلى في وادي الروحاء أو في سهل الروحاء المعروف بعد قرية الفريش وقبل المسيجيد، لكن ليست لها صلاة ولم يرد فيها أي صلاة. أما بئر الناقة فهذا لم يذكره لا أهل السنة ولا الخرافيون، لا أعرف أن هناك بئرا اسمه بئر الناقة. كان هناك خرافة يسمونها مبرك الناقة، وقد انطمست معالمها ولله الحمد، الناس كانوا يتبركون بها ويأخذون منها تراب، وللأسف قبل أكثر من 50 سنة كانوا يأخذون منها التراب، الآن الحمد لله لا يسمح بالذهاب إليها ولا بأخذ التراب منها، ولا ينفع التراب منها. طيب ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم بركت يمكن 1000 مرة من هنا إلى مكة ومن هنا إلى تبوك ومن هنا إلى بدر ومن هنا إلى كذا، هل نتتبع مبارك ناقته ونتبرك بها ونتعلق بها؟ ها؟ إذن يكون عندنا 1,000,000 معبد ما ينتهي. هذه كلها خرافات، بارك الله فيكم، ما أنزل الله بها من سلطان. وأنت سألت تريد الخير وفقك الله، وقد سمعت الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. يقول السائل الكريم: ما حكم الإسلام في التبرك بشباك قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وبلباس الكعبة المشرفة؟ نعم، الشبابيك هذه حديث مستورد، لا أدري من أين جاء يعني، وعلى أي حال لنا أن نستورده من أي مكان. ولباس الكعبة لباس مصنوع هنا في المملكة في مكة، ولم يرد أن أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم بإحسان أنه كان يتبرك بالشباك. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك ماذا؟ شباك، إنما كانت غرفة من طين، حجرة من طين، وهي حجرة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد أغلقها العلماء وحكام المسلمين لئلا يتعلق بالقبر أو يؤذى أو يعبث به. وهذا الشباك جعل حماية للقبر، جعل حماية للقبر لئلا يتعلق الناس به أو يعبدوه أو يتبركوا به أو نحو ذلك. هذا شباك عادي كشباك على البقيع أو شباك على أي قبر بعيد يعني من المقابر التي تحمى من أجل السباع ومن أجل الكلاب ونحو ذلك. هذا ما يعني ما ليس له ميزة على غيره، هو كشباكك الذي في بيتك يعني الشباك الذي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل شباكك الذي في بيتك في بلدي كذا وكذا. إذا جاز أن تتبرك بشباك بيتك تتبرك بهذا الشباك. هذا الشباك عادي حديد جعل لحماية القبر ولحماية الحجرة النبوية من ماذا؟ من العبث فقط، لا أكثر ولا أقل. اختار السؤال الأخير. نعم. يقول أذكر السائل الكريم بأنه أتى بامرأته إلى المملكة في زيارة، يقول لأجل أن تحج، يقول أرسلتها إلى مكة وهي الآن في مكة للحج إن شاء الله، يقول إن سمح لي بالحج سأحج معها وإلا ستحج مع الرفقة المأمونة. من شروط الحج للمرأة أن تكون مع ذي محرم، فإن لم يكن لها معها محرم فلتكتفي بالعمرة وتعود إليك هنا ولا تحج، سواء مع نسوة أو مع غير نسوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسلتها حتى العمرة أرسلتها بدون محرم عياذا بالله، هذا لا يجوز البتة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسافة فراسخ إلا ومعها ذو محرم. لا يحل، لا يحل. ما معنى لا يحل؟ يعني إيش؟ يحرم. وبالتالي فإن عمرتها لا تصح وحجها لا يصح، هذا هو الصحيح. وإن كانت هناك فتاوى أخرى لا يلتفت إليها في هذا الباب. فأنت إن حصلت على تصريح أنت ومرأتك فحج، وأنبه من لم يكن عنده تصريح ليس له أن يحج بدون تصريح، وذلك لخمسة أسباب. السبب الأول أن هذا التصريح إنما حدد للتيسير على المسلمين حتى لا يتزاحموا ويتظالموا ويتضرروا بكثرة الزحام. وثانيا أن هذا قد اتخذه ولي الأمر بإقرار من العلماء لما رأوا فيه من مصلحة للإسلام والمسلمين، فهو من المصالح المرسلة التي يجوز الاجتهاد فيها. وثالثا أن الذي يحج بغير تصريح قد خالف طاعة ولي الأمر الذي اتخذ هذا القرار لمصلحة المسلمين، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورابعا أنه يؤذي الناس، يؤذي الناس فيتسكعون في الطرقات ويسدون الطرقات مع أنه معذور إن كان غير قادر. العجب كل العجب أنني وجدت أناسا تجارا يحجون بدون تصريح، ما يريد يدفع له 7,000 ريال ولا 5,000 ريال من أجل أن يسكن في المخيمات، فيعرض نفسه للهلاك والعطش والجوع والزحام ويطرد من مكان إلى مكان. فبناء على ذلك لا يجوز ولا يجوز، أقول هذا للجميع وليس الأخ السائل هذا فقط، لا يحل لك شرعا أن تحج بدون تصريح، ومن فعل ذلك فهو آثم، من فعل ذلك فهو آثم. إلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.